بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وارفع درجاتنا ودرجاتكم بالعلم والإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نحن الآن أيها الأخوة في المجلس الثاني والثلاثين من مدرسة العلوم الربع، وبحمد الله عز وجل أنهينا كثير من أحكام السفر في درسنا السابق، تكلم عن ضابط السفر وكذلك أحكام القصر، والآن نبدأ بأحكام الجمع الذي له صلة بأحكام السفر ولكنه كذلك ليس خاصا بالسفر، إنما هو عام لمن للسفر لكل مسافر وكذلك لمن حصل له مشقته في الحضر. ثم نأتي إلى صلاة الخوف وما تيسر، فنختم بها صلاة الأذار، ثم نأتي إلى باب صلاة الجمعة حسب ما تيسر الوقت بإذن الله. عندنا في باب الجمع فقهاء يذكرون ما يسمى الأذار التي مترخص فيها ويباح فيها الجمع، فذكروا الأذار مثل السفر والبريض وكذلك المطر وضابط المطر والريح، حتى صاحب الروض ذكر أشياء أخرى نص عليها فقهاء الحنابلة كأمثلة ويحق بها غيرها. وكذلك ذكر الأفضل في الجمع التقديم والتأخير، ثم ذكر شروط الجمع، شروط جمع التقديم ثم شروط جمع التأخير، نأتي عليها بإذن الله عزوجل حسب ما ذكره علماؤنا رحمه الله. نأتي إلى الأصول العامة التي يرجع إلى هذا الباب. فعندنا العلة في الجمع ظاهرة، أما في السفر فهي السفر سواء وجودت مشقة أو لم يوجد مشقة، وإن كان كما سيأتي أن نلحظ كما قول الفقهاء رحمه الله وكذلك ما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر لو حال إن كان جد به السير أو سينشئ سيرا مثل في تبوك مثلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع. أما إذا كان نازلا في مكان فإنه لا يجمع إلا عند الحاجة، كعرفوا مزدلفة ولا في ميناء عليه الصلاة والسلام لم يجمع، كان يصلي كل صلاة في وقتها. إذا كأن القاعدة العامة أن الأصل تعظيم قدر الصلاة والصلاة في وقتها إلا عند الحاجة والعذر، لكن لو جمع أي مسافر نقول مرخص له. وأما في الحضر فهو الحرج، وجود الحرج هو السبب لترخيص الجمع، وما ذكره المؤلف فقهاء رحمه الله لا يبدو يكون كامثلة. وذاك لما سئل ابن عباس في صحيح مسلم لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال من غير سفر ولا مطر ولا خوف، قيل في ماذا؟ قال أراد ألا يحرج أمته، فذكر رفع الحرج، وهذا مقصد المقاصد الشريعة. يبقى من المسائل التي ذكرناها سابقا تعاد الآن مثل المرجع في معرفة الحرج، لا سيما مثل أحيانا المريض أو مرافق لمريض أو طبيب أو عنده اختبار قدرات أو ونحو ذلك، لا سيما بعض الأعذار تكون طارئة، امرأة يوم عرسها تقول أنا بحط كعادة بعض النساء تقول أنا سأضع مكياج وأنه يشق علي الانتظار وقد لا أحافظ على طهارتي، فما حكم أن أجمع المغرب مع العشاء مثلا؟ فمثل هذه المسائل ما ضابطها؟ فنرجع إلى الضابط ذكره كما قلت القرافي في الفروق كذلك شاطر الموافقات، يرجع إلى كل واحد بحسبه، فالإنسان نفسه بصيرة ولا أرقى معاذيرا، ما لم يحد فيها حد شرعي فنقف عليه. من القواعد اللطيفة التي تلمسها من منهج الإمام أحمد رحمه الله في التعامل مع الرخص وجمع رخصة من الرخص الفقهية، هو أن ما كان من الرخص أو كان تعبديا فإنه يكون على خلاف الأصل، يعني الأصل الصلاة كل صلاة في وقتها. ما كان كذلك الإمام أحمد منهجه هو أن يقتصر على الصورة التي جاءت في النص الشرعي، وتطبيقات ذلك مسألة الجمع في المطر، ذكر فقهاؤنا أنه يكون في المغرب والعشاء، طيب ليش ما يكون في ظهر العصر؟ وهذه القضية لو ورد في المغرب والعشاء كما سيذكر المؤلف جمع في ليلة مطيرة وكذا ما ورد عن الصحابة، إذن اقتصر مورد النص. طيب ليه ما طيب ظهر عصر؟ قال لا، يعني لم يرد بها النص، وكذلك أن الحاجة للظهر أصلا ليست كالمغرب والعشاء. إذن فهذا قاعدة مفيدة في كثير من تطبيقات مذهب الإمام أحمد في التعامل مع الرخص. من الضوابط قد تلحظها كذلك مما يذكره المؤلف، كل عذر يشرع له الجمع مسقط للجمعة والجماعة، وهذا مر معنا في الأعذار التي يسقط فيها الجمعة والجماعة، فكل عذر يشرع لها الجمع مسقط للجمعة والجماعة، أو عكسها كل عذر مسقط للجمعة والجماعة يبيح الجماعة، يعني كما قال قدم هذا وقدم هذا ما يسمى، يعني هذا من لازم هذا لحصول ذلك. كذلك مما نص عليه المؤلف سيذكرها في الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها مثل السفر، فمع الطائرات ووسائل النقل المكيفة قد يكون هناك مشقة، لكن ما دام في سفر فالرخصة عامة لكل مسافر. كذلك سيذكر المؤلف من كان ساكنا قد يكون داخل المسجد، بل شيخ معاذ عندك حلقة في الأجيمي وجمعوا للمطر وحلقتك جالس لن تخرج، هل تصلي أو تقول لا أنا لن أخرج من الجامع؟ نقول لا تجمع. لماذا؟ لأن هنا رخصة عامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها. سيذكر الفقهاء من كان بينه وبين المسجد ساباط أو مظلة، فحتى هذا غير محتاج، لكن بما أن هناك رخصة عامة تبيح الجمع ويتحقق بالجمع حصول الجماعة، لأنك لو صليت لوحدك ستصلي منفردا، والجماعة هنا مقدمة على مصلحة الوقت. كذلك من القواعد وأكدت عليه لكن أعيد أن الأصل في الشريعة وكذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تعظيم قدر وقت الصلاة وعدم تأخيرها، قد جاء في الأثر وكان في ضعف من صلى صلاة قبل وقتها قال كذا، يعني ذكر وكان حديث عائشة لكنه ضعيف طبعا مرفوعا، لكن يذكره ما يسمى الفقهاء هنا يذكره كذلك ما يسمى في كتب الترغيب. شوف لاحظ الأصل هذا اللي ينبغي ننطلق منه في حياتنا العامة، يعني إذا شكيت أنا أجمع أنا عندي رخصة فنقول أرجع للأصل العام، الأصل أنك تصلي كل صلاة في وقتها، وحتى في منهج الفتوى لغيرك لو جاءك أحد فأنت تنطلق من هذا الأصل. وذاك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن المريض وغير ذلك، نشوف الإمام الشافعي طبعا الحنفيين باب أولى، يعني تجد الفقهاء يعني كما يقال مدارس في التعامل مع موضوع الجمع، مثلا تجد أوسع المذاهب وأخفها هم الحنابلة اللي دائما يقول متشددين، يعني تجد أنهم ذكروا أعذار غريبة، يعني مثل ما سيأتي قضية الخباز واللي ينتظر طعاما يخاف احتراقه مثل مرافق المريض وغير ذلك. الحنفية العجيب أنهم من أشد الناس في باب الجمع، حتى قالوا لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة. طيب وين الجمع؟ قالوا الجمع جمع صوري، جمع صوري إذا كنت مسافر خاص انتظر وقف السيارة من قبيل وقت الخروج، وقت قبيل خروج وقت الظهر، ثم صلي الظهر، وإذا دخل الوقت طيب صلي العصر، فيكون جمع صوري. وبه يفهم الحديث حملة بنت في جحش في النفساء، تذكرون حديث النفساء مر معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أخر الصلاة الأولى حتى يقضي وقت الصلاة الثانية، ثم ذكر وقدمي الصلاة الثانية. فقالوا بهذا نفهم الجمع، أنه جمع صوري. الإمام أحمد رحمه الله، طب الشافعية توسطوا، المالكية لا توسعوا، ذاك تجد في باب المطر مثلا، نشوفهم حتى في الأحساء وفي المغرب المناطق التي فيها مالكية تجد أنه أحيانا إذا رأوا السحاب جمعوا مجرد رؤية السحاب، أو كما يقال جاهم الزعاق ولا ما يسمى حقنة الرصد الفلكي والتوقعات الفلكية، قالوا احتمال كبير يأتي المنطقة، فربما يجمعون بسبب توقعات الأمطار التي تغرب على الظن من خلال سنة الله في خلقه أن يحصل مطر. فمن أمثلة التطبيقية على هذا الأصل في الإمام أحمد رحمه الله سئل عن المريض، المريض في حال الحضر طبعا، فكان له قول أنه يجمع هو معتمد عنده، وفي قول آخر له كقول الشافعي قال أهابوا ذلك، يعني أهاب أن أقول إجماع، يعني إهاب أن يخالف الأصل. النظافة المفيدة في باب الجمع، وهذا ذكرته لكن أكد عليها، أن القصر سنة راتبة والجمع رصة عارضة بالنسبة للمسافر طبعا. فالقصر سنة راتبة لكل مسافر، ما نقول المسافر أصبر أنت محتاج غير محتاج، لا، القصر لكل مسافر سنة، ولو تركه نقول فهو مكروه أو على الأقل خلاف الأولى. أما الجمع لا، فهو رخصة عارضة، إن احتاج إليه جمع، إما احتاج فنقول الأصل أنك تصلي تكون صلاة في وقتها. من القواعد، بعض الناس يظن القصر والجمع بينهم ارتباط، وهذا غير صحيح، فكل من يباح له القصر يجوز له الجمع وهو مسافر. طيب أعكس، ليس كل من يباح له الجمع يباح له القصر، فالمريض المطر يباح لك الجمع لكن لا يباح لك القصر. من القواعد، وهذا تستفيد إن شاء الله في مسألة، يعني بعض الناس تشكي علي يقول أنا الآن باقي على صلاة العشاء 10 دقائق ربع ساعة، أو أصلي الآن ولا أنتظر إلى وقت العشاء. فنقول القاعدة نص عليها ابن تيمية رحمه الله، وكان علماء الحنابلة قد لا يعتمدون هذه القاعدة بنصها، لكن اشترطها ابن تيمية رحمه الله، ومن نوى الجمع صار الوقتان وقتا واحدا. وكان الحنابلة نص على مثلها، تذكرون في باب الحائض إذا طهرت في آخر الوقت، في الوقت الثانية إيش قالوا؟ قال يلزمها الأول. لماذا؟ قال لأن الوقتان يكون وقت واحد في حال العذر. فيمكن نلمس من هذه القاعدة أن حتى الحنابلة رحمه الله عندهم شائبة من هذه القاعدة، وإن لم تكن نصوص عندهم. نأتي لما ذكره المؤلف رحمه الله بعد هذه القواعد، فذكر أنه يجوز الجمع بين الظهرين في وقت أحدهما. ذكر مؤلف 6 حالات يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذكر حالة لا يجوز إلا في المغرب والعشاء. قال في وقت إحداهما، طبعا يؤخذ من قول المؤلف يجوز ماذا؟ نعم، أنه ليس مستحبا، وكذلك بل تركه أفضل على صاحب المذهب كما ذكر المردوي في الإنصاف. فعلى هذا فنقول المسافر إن جد به السير أو نازل أو عرفه مزدلفة. أما عرفه مزدلفة فنصه أنه سنة كما سيأتينا شرح كتاب الحج، أنه يسن له أن يجمع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من جد به السير فالمؤلف يقول يجوز، وقد نلحظ من خلال السنة هو سنية ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أحواله، وهذا أرفق بالمسافر غالبا أنه يجمع في طريق السفر يجد به السير. أما النازل فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حال النزول، إلا إذا قلنا تأهب لسير أو كان مرجعه من سير، مثل في تبوك كما سيذكر المؤلف حديث ابن عمر وحديث أنس. وهذا تلمسه كما قلت من تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يظهر على الأقل في الحج كنموذج عملي، فكان في عرفة ومزدلفة لأنه سائر يجمع ويقصر. أما في منى وكذلك لما كان جالس في المسجد الحرام مجاور له قبل الحج وبعد الحج كان يصلي كل صلاة في وقتها. لذلك إذا كنت أنت في البر أو مخيم، بعض الناس تجد خاص مرتبط عنده يقصر يجمع، خاص هو جالس 3 أيام في البر أو مخيم، فنقول لا، الأصل قدر كان تصلي كل صلاة في وقتها، إلا إذا كان في عذر آخر، كان يكون مثلا قلة الماء، مشقة الطهارة، مشقة الاجتماع في كل وقت بحكم التفرق. إحنا تعرف الناس في البر يتفرقون إما لعمل أو طبخ أو شغل أو كشتة أو هنا صيد أو شيء من ذلك. ذكر المؤلف العذر الأول والسفر القصر، وذكر حديث معاذ. لاحظ حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، لأن هذا أرفق به ما دام بيمشي قبل الظهر وما دخل وقت الظهر، خلاص يقول أبي أجمعها جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس إذا مشى سننا كثيرا، إذا كان بيمشي بعد صلاة الظهر يقول أرفق به أن يصلي في موضع الظهر العصر ثم يسير، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وكذا ثبت عن الناس وبعمر نسمة. العذر الثاني المريض، وذكر مؤلف ضابط المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. إما أنه يصعب عليه ويشق عليه الوضوء لكل صلاة كما في حال المستحاضة، لأنه يشق عليه الوضوء لكل صلاة تجمع، أو يشق عليه الحركة لإزالة النجاسة ودخول الخلاء مثلا، أو لا يوجد أحد يوضئه إلا في أوقات معينة، أو أحيانا تعرفون المريض قد يحتاج إلى أدوية، وهذه الأدوية تكون منومة أو مخدرة فتحتاج معها إلى نوم، هذا كذلك من الأعذار. وذلك ذكر مؤلف الحديث حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال جمع من غير خوف ولا مطر وفي من غير خوف ولا سفر، قال ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. وكان العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا في فهم هذا الحديث، ولا شك الحديث ليس على إطلاق، تطبيق الحديث هذا مشكل وطبق على كل حال، لكن فسره ابن عباس كما قلت في رواية أراد أن لا يحرج أمته، فإذا كان هناك حرج كان سلم فعلهم باب التشريع وكتبوا قاعدة عامة لكل من كان عنده حرج في الحضر فإنه يباح لهم الجمع. قال وقد ثبت جواز الجمع المستحاضة وهذا نوع مرض، في ذلك يباح لكل مريض. من الأعذار ثالثا المرضع، وهذا تلحق بالمستحاضة ويلحق بالمريض، قال لمشقة كثرة النجاسة ونحو مستحاضة، يعني كل من كان مثل ما يسمى من عنده حدث دائم أو مشقة أو مرافق لمريض، وكذلك عاجز عن طهارة أو تيمم كل صلاة، فإذا كان عاجز عن طهارة أو تيمم أو عاجز عنهما جميعا ما يسمى فاقد طهورين كي يكون في السجن أو في طائرة وليس عنده ما يتوضأ به أو محبوس أو مربوط فإنه يباح له الجمع. قال أو معرفة وقت كعمى فيشق عليه كذلك أن يعرف الوقت كل صلاة، فهنا كذلك يباح له الجمع. قال المؤلف هذا شوف ضابط عام، أو لعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. فإذا نرجع للقاعدة أن كل عذر يشرع له الجمع مسقط الجمعة والجماعة، وكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يباح معه الجمع، يباح له ويباح. هنا قولنا يشرع أي يجوز، ليس مشروعيا يعني من جنس أنه ليس خلاف المشروع، بل هو يشرع من قبيل الجواز. ولو نتذكر درسنا قبل 3 أسابيع تقريبا الأعذار التي يباح فيها ترك الجمعة والجماعة مثل ما مر معنا المريض، هذا سبق ذكره، كذلك الخائف مر معنا حالات كثيرة فيها خوف، كذلك فخوف فوات الرفقة، قالوا حتى النعاس، وكان بعض الحلبة له يستثني موضوع النعاس الجمع لكنهم ذكروا مثل هذا النعاس، وغير ذلك من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. من الأعذار قال المؤلف المطر، لكن نص المؤلف أنه فقط يجمع بين العشاءين خاصة. المطر وما ألحق به من التغيرات الفلكية الجوية، قال لمطر، وذكر المؤلف ضابط المطر، الخلاف قوي جدا في ضابط المطر، دائما كما قلت في لقاء سابق الناس يختلفون وإمة المساجد بين كما قال مرخص وبين متساهل وبين مشدد في هذه المسألة، ففقهاء الحنابلة توسطوا في المسألة هذه وقال مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، هو يبل الثياب وتوجد في الذهاب المسجد مشقة، وألحق بذلك الثلج والبرد والجليد مثله، وكذلك الوحل اللي يكون بعد المطر مثل الطين، وكذلك الريح الشديدة الباردة. وذكر الحديث وهو أن النبي جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، الحديث مختلف في صحته، لكن فقال الحنابلة يستدلون بالحديث الضعيف، لكنه ثبت عن ابن عمر أنه كان جمع الأمراء بالمغرب والعشاء في المطر جمع معهم، والمؤلف ذكر أنه فعله بكر وعمر وعثمان اشتهر عنهم. فإذا يجوز الجمع للوحل الشديد الريح الشديدة باردة وإن لم يكن المطر نازلا حتى ما كان في مطر، وهذا تظهر يعني في أحيانا بعض المناطق التي تكون غير معبدة زفلتة مناطق أحياء جديدة فيحتاج مثل ذلك. بل ابن تيمية رحمه الله يعلق على مثل هذا الموضع على بعض الأئمة الذين يمنع الناس من الجمع في حال وجود الحرج، قال بترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، يقول بعض الناس يعني يترك الجمع طيب ويصلي الناس في بيوتاتهم، قال هذا بدعة مخالفة للسنة. إذ السنة أن تصلى الصلاة الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد خلاف الحنفية. فإذن فنقول نرجع إلى مسألة ما هو ضابط الحرج، فنقول هو المطر الذي يبل الثياب بحيث تكون هناك مشقة على الناس في الذهاب للمسجد والوصول إليه. فنقول الناس يتفاوتون، المساجد تختلف والأحياء تختلف، وتهيئة الأحياء إذا كان مثل الأحياء التي أحيانا ما يسمى الهائمة الملكية ورامكو، تجد أنه من أول ما ينزل المطر تجد أنه مباشرة يكون هناك تصريف جيد، لكن بعض المناطق لا. طيب تكون أشوف مستنقعات وحين تختلط يعني بالمجاري وبغير ذلك، فيكون الناس حرج شديد في الذهاب المسجد كل صلاة. فإذا يعني كان نجعل يعني عندنا دائرة قد نتفق عليها أو دائرة نتفق عليها، ولك دائرة اجتهادية. فعندنا المطر الخفيف الذي يكون كما قلت مطر سحابة صيف عن قليل تقشع، هي سحابة صيف جت صلاة المغرب وغالب أنها تذهب مطر يعني خفيف، فهذا لا يبيح الجمع لعدم لأنه قد لا يبل الثياب أو لا توجد معه مشقة. وعندنا مطر لا يبل الثياب ويكون معه حين ريح شديدة باردة وشق على الناس، ويكون مطر متتابع قد يعني يستمر أياما أو يستمر، فهذا لا شك أنه توجد معه حرج ومشقة فيجوز، ومن تشدد في ذلك فشدد على نفسه وعلى جماعته. يبقى الدائرة الاجتهادية دائما اللي نختلف فيها هي الوسط هذا اللي هو مطر بدأ ينزل الآن متوسط نعم يبل الثياب، طيب توجد معه مشقة يعني قد يختلف الجماعة مع الإمامهم، فالناس من طبيعتهم يحبون الرخص والفرصة يعني ريح. طيب وحين الفرصة يروحون يكشتون برا يكشاتهم. طيب فما ضابط هذا؟ فنقول هذه قدرها الإمام بحسبه، ولو اجتهد فنقول هو معذور في هذا الاجتهاد، اجتهد فأصاب فله أجر، اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذه قضية اجتهادية ترجع للإمام. نعم لا يشق على الناس، فإذا قاربت مسألة إن قاربت من الجهة هذه اللي يبل الثياب ويكثر وشق وزاد وكثر ومعه وحل طين ومناطق غير مهيئة، فنقول ينبغي أن يعني أنك يعني تتوسع الناس. لكن إذا كان مطر أقل من ذلك وربما ما أطال ومتوقع كذلك لا يطول والمناطق مهيئة في وسائل التنقل والناس أحوالهم المادية طيبة في تغيير يعني تغيير ثيابهم ولابسهم وغير ذلك يعني، فأنت تقدر الحاجة في مثل ذلك. وكما قلنا إنه سقوط يعني لو أحيانا الإمام مش صير له يجي الناس يختلفون خلاف شديد وربما يتفرقون بسبب ذلك، أو يقول الجماعة ترى إذا ما جمعت نحن بنجمع، فيكون هناك مشقة له. فالأولى في مثل الحال أن يجمع الإمام، لأنه إذا ما جمع الناس سيصلون في بيوتاتهم أو سيتفرق الجمع، وإنما شريع الجمع في المطر لأجل مصلحة الجمع اجتماع وجماعة عدم الصلاة في البيوت، وكذلك مصلحة عدم تفرق الناس اختلافهم على إمامهم. صح أحيانا تتعدى المساجد بس جمع ناس جمعوا وناس ما جمعوا، هذا من اختلاف الرحمة يعني لا إشكال يعني. في هذه الحالة إذا صار اختلاف وتبقى هذه حرج يعني، بمعنى يعني أنت الآن جئت وأنت كما قلت يعني عندك على الأقل متوسط في المسألة دي ما تشر يعني، شوف إذا كان المطر قليل جدا فعلا يعني قد تقول لا أخشى الصلاة ما تصح، لكن تكلم إذا كانت دائرة اجتهادية متوسط، فلعل الأولى في مثل هذا أنك المصلحة الاجتماع والائتلاف مع الإمام أولى من مصلحة أنك تفارق الإمام. فإما إذا على الأقل أن تصلي معهم نافلة حتى لا يكون هناك خلاف على الإمام واختلاف عليه كما فعل ابن مسعود لما صلى مع عثمان، قال خلافه شر، فليس من المناسب أن الإنسان يخالف الجماعة إذا اعترفوا على الإمام، وكان الإمام على الأقل عنده نوع من الاجتهاد وتقدير الحرج وترى أن تقديره على الأقل يعني معذور فيه، ليس أنه مخطئ خطأ ظاهر، لكن على الأقل أنك في دارة الاجتهاد، في دارة الاجتهاد في الأصل أنك تصلي معهم أو لما تصلي لوحدك أو تصلي تفارق الجمع. ولا على مسائل المطر ت تقول لمحمد هل من صلى مع إمام يشك في صحة جمعه تصح صلاته؟ يعني قصدك الإشكال في شك أنك تصلي وأنت شاك، أو قصدك أن أنا قلت كذا كان القضية اجتهادية، فنقول هذا أنت صليت مع إمام وقد اجتهد، وأنت جعلت كما قلت اجتهاده ومصلحة الائتلاف، فالأصل من صلى عبادة أو من فعل عبادة وجه شرعي فلا إعادة، وفعلتها على مقتضى دليل مقتضى اجتهاد سائغ فلا تعاد لأجل ذلك، بل ائتلاف الناس ائتلاف مع الناس والصلاة معهم أولى. يصلون لكم صح، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. من المسائل التي تفيد في مثل هذا مسألة الجمع في المطر، يعني شوف ولماذا الحنابلة قلت يجعلون القضية خاصة بالمغرب والعشاء دون ظهر عصر؟ أثر تلميذ الإمام أحمد يقول قلت لأحمد يجمع بين ظهر عصر في المطر؟ قال لا ما سمعت. قلت في المغرب والعشاء؟ قال نعم. لاحظ ما سمعت. وأرجع إلى القاعدة ذكرناها في البداية وهو أنه ما كان إيش؟ قلنا القاعدة إنها ما كان مرخصا خلاف الأصل فيقتصر فيه على مولد النص ولا يقاس عليه، لأنها فيها تعبد فيها مقتضى الحرج. وكذلك ذكروا من العدل يعني الليل وصف يغلب فيه المشقة اجتماع الظلمة والمطر ومحل سكن الناس، بخلاف النهار فهو محل حركتهم محل انتشارهم. من أسباب قال المؤلف وله الجمع لذلك، شوف جمع بين عشائين وكذلك في المطر، قال له الجمع لذلك ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه، وهذا الضابط ذكرناه. فإذا كان الإنسان بينه وبين مسجد ساباط مثل الساباط مثل الصورة ترونها أمامكم ما يسمى المظلة، وقد يكون الإنسان ساكن في بيت المسجد أو عمارة أو بعض المناطق في العالم الإسلامي تجد أن بعض الشقق المفروشة والعمارات تكون شجر. كذا شجر أو يكون لا مسجد في الدور الأرضي والناس يصلوا يأتون من شققهم فما في تعرض للمطر. طيب مع ذلك إذا كان جمعوا لأجل حاجة المطر، وإن كان بعض الناس لا يحتاجون للجمع، أقول لك معلم حلقة جالس أو خادم المسجد اللي لن يخرج، فرخص العام يستوي في حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. ما هو الأفضل في مسألة معلومة جمع التقديم والتأخير؟ قال المؤلف والف لاحظ في قوله فعل الأرفق به هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مراعاة أنه إنما شرع الجمع لأجل الحرج، فينظر للأرفق بالإنسان، فالمسافر قد يكون الأرفق يقول أنا خطة سفري أني سأقف في محطة بنزين هنا لأجل تعبئة، خاصة ما يحتاج أن تشق على نفسك من معك لابد تجمع في وقت معين وتنزل، لا فأنت رأي ظروف سفرك ظروف جمعك تقديم وتأخير. كذلك مثل المريض يقول الآن أنا بعد الظهر سأخذ الدواء أو سأتغدى ثم برتاح إلى المغرب، فأرفق بك الآن تصلي، لا الآن متعب دايخ طيب بنام قبل الظهر وعندي ضيوف بيجوني بعد العصر بالساعة، فأرفق بي مثلا أخر وأقوم مرة واحدة أصلي الظهر العصر، يقد أرفق به. وحديث معاذ نص في مثل ذلك. فالاستواء في التأخير أفضل. لماذا قدم مؤلف التأخير أفضل؟ لماذا؟ لأنه أبرأ للذمة، لأنه قد يذهب عذره فيصلي كسرة في وقتها. وقلنا قاعدة ابن تيمية من نوى الجمع صار وقتان وقتا واحدا له. أما عرفة ومزدلفة فقد نص المؤلف على ما ظاهر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو التقديم في عرفة حتى يتفرغ الدعاء، وبمزدلفة التأخير مطلقا. قال المؤلف مطلقا بمعنى حتى لو وصل مبكرا، وهذا يحصل الآن كثير بسبب وجود القطارات وسائل النقل تيسر ذلك، وصارت لي كثير يعني انك تصل في وقت المغرب، فظاهر كلام فقهاء الحنابلة انك تجمع جمع تأخير. لماذا؟ لظاهر النص وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره، لكن حديث كذلك أسامة. لكن لا يشكل هذا انه نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو مقتضى ذلك الزمان، انه كان يندر ان يصل الانسان في 9 كيلو تعرف عرفة الى مزدلفة 9 كيلو بالدواب، يندر ان يصل الانسان في ساعة وربع، اما الان لا في 7 دقائق في القطار تصل، فتصل احنا وتو الشمس غائبه يعني قد غربت من دقائق منذ دقائق. فظاهر هذا النبي صلى الله عليه وسلم انه اول ما وصل صلى وامر الصحابه قبل ان يرتحلوا يرحلوا دوابهم قبل ان ينخر رواحلهم ان يصلوا المغرب. فلعل ممكن كما قال هذه المساله نعيد بحثها في مقتضى تغير واقع الناس الان، فنقول نلحظ ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الصلاه عند وصول اول وصول مزدلفه، فيصلي سنه اول وصول مزدلفه سواء تقديما او تاخيرا. وترك الجمع سواهما اي سواء مزدلفه افضل اول احتياطا خذ من خلاف الحنفيه، وكذلك لان كما قلنا الهدي العام الاصل ان تصلي كصلاه في وقتها. الان ختم مؤلف باب الجمع ما يشترط الجمع، وفرق المؤلف بين جمع التقديم وجمع التاخير. فاما جمع التقديم فذكر الفقهاء انه يشترط له ثلاث شروط، جمع التاخير شرطين، فلا يشترط فيه الموالاه جمع التاخير. طيب نبدا شرطا نفصل فيها، وفقهاءنا يذكرون ان كثير الشروط قد ما يكون تطبيقها لها في السفن، لكن نجد تطبيق كثير لها الان في القطارات، هذا واضح جدا. ناس من القطارات غالبا تكون محطاتها داخل المدينه، او الطائرات اذا كان المطار داخل المدينه كذلك. شوف المؤلف قال يشترط الجمع ترتيب مطلقا، فالترتيب لا يسقط لا في التقديم ولا في التاخير، فاذا كان الانسان عنده صلاتين هذه ظاهره. قد تشكل هذه اذا كان الانسان دخل مسجدا او دخل جماعه او محطه بنزين هم يصلون العشاء وما صلى المغرب، مرت معنا مثيلاتها. ففقهاء الحنابلة خلنا نخرج على مذهب علماء الحنابلة، ماذا يفعل أبو نادر؟ الحنابلة إذا دخلت الإمام الآن أو الجماعة يصلون العشاء، أو دخلت الحرم وأنت ما صليت المغرب، كيف تصلي المغرب؟ الآن يصلون العشاء، هل تترك الجماعة وتصلي لوحدك أو تصلي جماعة لوحدك مع مجموعة؟ فقط جيد، هل تصلي معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء؟ تمشي هذه عند الحنابلة؟ ما تمشي. طيب إذا الحل الوحيد عندهم ما دام الجماعة أقيمت أنك تصلي معهم نافلة، فتصلي معهم نافلة ثم إذا انتهوا صلي المغرب ثم العشاء. طيب إذا جيت قبل الوقت، إن عفوا جيت باقي خمس دقائق سبع دقائق، هذا الحل أنك صلي المغرب ثم تصلي معهم العشاء. لكن ذكرنا رواية أخرى اتجاه ابن تيمية رحمه الله ويفتي بكثير من مشايخ الآن كابن عثيمين وغيره، يقول لك خيارين، إما تصلي معهم ويسقط عنك الترتيب حيث تصلي العشاء ثم تصلي المغرب ومصلحة الجماعة والاجتماع أو لمصلحة التقديم، لكن ما تمشي الحنابلة لأنه لا يسقط الترتيب في مثل هذا العذاب. طيب في رأي آخر أو فكرة أخرى أو طريقة أخرى وهي كذلك سائغة على قول الآخر وقال الحنفية، هو لا بأس في اختلاف الشافعية، هو لا بأس في اختلاف الترتيب، كيف تصلي؟ لا مو بالترتيب، لا قصد لا بأس باختلاف النوايا النية، صلي معهم المغرب طيب ثم تصلي العشاء. فإذا كان إمام مثل مسافر يصلي ركعتين فأنت تصلي معه لا بأس، ثم تقوم تصلي ما فاتك وركع ثم تصلي العشاء لوحدك، وهذا أرفق بعامة الناس، وهذا يفتي بكثير من علماء المعاصر، لكن جيد أن نفهم قول علماء الحنابلة وجهة نظرهم. وأحسنت يا محمد، نعم إذا كان الإمام طبعا مقيم يصلي أربعا فأنت تخرج، وهذا الخروج أصلا كما قلت فيه إشكال في قاعدة الشريعة العامة أنه أصلا عدم انفراد، عدم انفراد الإمام إلا في حالة صلاة الخوف ولذلك من عذر، مثل كذلك صاحب معاذ الذي لما أطال الصلاة. قال مولف أما شروط الخاصة بجمع التقديم فنية الجمع، فإن جمع في وقت الأولى يشترط ثلاثة شروط، أولها نية الجمع. متى نية الجمع؟ قال عند إحرامها أي إحرام الأولى دون الثانية. قال لماذا؟ لاحظ الحنابلة رحمه الله يعني يجعلون ارتباط مدمه جمع، يعني هم يجعلون كأن الصلاة صلاة أربع ركعات. لاحظ في طريقة الحنابلة في التعامل مع المسألة في الجمع، مدام نويت الجمع كأن الصلاة تحولت صلاة أربع ركعات بس منفصلة، كذا ينظر طرف الجمع أنه صلاة الصلاة مجموعة فجمعت. وقالوا كذلك لعموم أحاديث الدالة إنما العمل بالنيات، وكذلك أن كل عبادة اشترط في النية اعتبرت في أولها، وقال أكثر العلماء. لكن هناك رواية أخرى وهي اختيار ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يفتقر الجمع إلى نية، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. لماذا؟ نأتي إلى الهدي العملي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تسمى قاعدة المقتضي والمانع. يعني وجد المقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه أن يقول، أو قاعدة عدم الدليل، يعني تسمى قاعدة عدم الدليل. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أنه أو ترانوا بالأجمع، كما يقول بعض الناس ترانوا بالأجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع، ولعل بعض الناس ما كان يعلم عن جمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في الأئمة. فأنت مع قائدك أو أميرك في السفر تقول إن جمع جمعته، كما ذكرنا في مسألة قصر قصرته جوزوها الحنابلة طبعا، لكن أنت تقول كذا إذا جمع جمع، إحنا لن نخالف أصحابي أو ربعي أو خوياي في السفر. قال ولو كان شرطا لا أعلمه من سلم بذلك. قال ابن تيمية قال وعليه تدل نصوص الإمام أحمد وأصوله، وهذا قوله أقرب. الشرط الثاني الموالاة بينهما، ما دام انه جمع فيشترط فيه الموالاه عدم الفصل. عاد اختلف فقهاءنا في الفصل ما ضابطهم. فالعجيب ان الحنابلة رحمه الله ان شددوا في مساله المقدار، وانا قلت لكم ترجع الى ان كان اربع ركعات لا يفصل بينها، مثل ما ذكرنا في السهو لا يفصل بينها الا بمقدار اقامه الصلاه ووضوء خفيف محتاج الوضوء. قال لماذا؟ لان معنى الجمع المتابعه والمقارنه، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل. خلاف اليسير فإنه معفو عنه. طيب ما الذي يبطل الجمع؟ العجيب أنه قال لو صلى راتبة بينهما، مثلا صلى الظهر ثم قال أنا حكم أنه مطر، طيب وحنا مقيمين السنة يا شباب يا جماعة صلوا سنة المغرب ثم بصلي العشاء، قال لا أنا ما يمشون هذه ما تمشي معهم. قال لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل الجمع، كما لو قضى فائدة بينهما. قال وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. التنظير هذا غريب يعني، لأنه التكلم بكلمة أو كلمتين هو يسير، يعني كأنه زيادة تطويل من فقهائنا رحمه الله. يبقى أن ابن قدامة في المغني وكذلك الشارح شرح كبير، يعني كأنه ناقش علماء الحنابلة في المسألة دي. قال أنه أشدر عندكم هم ذكروا تعليق طبعا. فقاعدة ابن قدامة رحمه في المغني قاعدة لعلها أقرب لقواعد الشريعة العامة وحتى قواعد الإمام أحمد، وهي أن كل اسم أتى ولم يحدد بالشرع كالحرزي فبالعرف حدودي. يعني أن ضابط الموالاة لم تنص عليها الشريعة بتحديد ولا اللغة، فمرجع فيها إلى عرف الناس، وهذا اللي نص عليه كذا كما قلت ابن قدامة في المغني، واختارها ابن تيمية رحمه الله وغيره. وكان ابن تيمية له قول عجيب ولا قد يعني قد يصلح عند الحاجة، وهي مسألة أنه لا يشترط حتى الموالاة في جمع التقديم، وغريب طبعا. وهذا طبعا قول الشافعي. كيف صورة المسألة؟ متى نحتاجها؟ أحيانا أرسل لكم، أحيانا تروح مثلا للمطار تقول أنا بصل الظهر ولا بحكم أني بصل الجدة مثلا وقت العصر لا أحتاج الجمع، فتصلي الظهر مثلا ساعة واحدة تمام وتجالس أنت تنتظر الرحلة. قعدت بعض الخطوط نعلن تأخير رحلة رقم كذا، طيب تأخرت الرحلة، قالوا الأصل تصير 1:30 تأخرت، قالوا ساعة 3:30 3:30 الآن تطير الطائرة وسنكون في وقت الصلاة، ونخشى أن ما نصل المدينة الثانية إلا إذا قرب الوقت أو وقت ضرورة. فمثل هذه، فهل تصلي مثلا لما تبين لك أنك محتاج الجمع وأنت مسافر أصلا؟ هذه المسألة التي ابن تيمية رحمه الله يقول لحال العذر فيجوز لك جمع التقديم وإن لم توجد موالاة. لكن المسألة مشكلة طبعا، يعني لأن خلاف معالي جماهير العلماء، لكن قد يكون هناك رجل محتاج فيحتاج مثل هذه القول. الشرط الثالث وجود العذر المبيح عند افتتاح فيما افتتاحهما، نعم افتتاحهما يفتح الأولى والثانية وسلام الأولى. شو ما ذكر سلام الثانية؟ طيب وصلت المسألة هذه المصورة كثيرا قالوا أول في السفن ولا تصور القطارات. صورة المسألة جمع التقديم أنك تركب القطار تمام وأنت في مصلى القطار قبل أنوار الدمام بدقائق تقول بصلي تصلي الظهر فتصلي الظهر ثم تصلي الظهر ركعتين طبعا ثم تصلي العصر ركعتين وأنت في الصلاة في الركعة الثانية العصر أنت جمع تقديم طبعا ساعة مثل واحدة إلا تسمع قطار خلاص وصل الآن أو قرب أو دخل المدينة تشوف عامر المدينة فلاحظ أنت الآن يعني السلام الأولى فضلا التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية تكبيرة الركعة الأولى تكبيرة التسليم الأولى والتسليم الثانية أنت في حال العذر قال يصح فيصح الجمع السلام الثاني الأولى ولا يعني إذا كان قصدك بدأ هي قصدك أكيد إذا كان بيفتتح الثاني وعذر موجود هو تأكيد فقط نعم طيب فالقاعدة المفيدة في هذا كما ذكر ابن رجب القاعدة الخامسة من قاعدة ابن رجب قال من أجل عبادة ابن رجب ايش يقول في قواعده قال من أجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فليجزئهم لا قال هذا على قسمين أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير معجل وذلك صور ثم عاد الصورة الثانية تفيدنا أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة فصير يجزئه ويتفرع عليه مسألة المسألة اللي سيذكرها الآن وهي انقطاع السفر في الأولى طبعا أو في الثانية نقصد الثانية طبعا قال المؤلف هل يشترط دوم العذر إلى فراغ الثانية؟ قال في جمع المطر ونحوه لا يشترط بخلاف غيره يعني لاحظ يقول المطر ما يشترط أن يستمر إلى فراغ الثاني لماذا؟ ليش فرق؟ يلا هنا يحتاج فقيه يفرق لماذا الفقهاء الحنابلة فرقوا بين المطر وغيره مثل السفر مثل المرض قالوا المطر لا مو بلازم يستمر إلى فراغ الثانية لماذا نصوا على مثل ذلك؟ صح. لا المطر إنه غالبا يكون معه بعده إيش؟ وحل وطين صح وعذر المطر كذي يتوقف وأنت ما تدري وأنت داخل المسجد إذا قال ذكر كذلك المرجع وذكر كذلك قدامه في الشرح الكبير قال يفارق انقطاع المطر غيره من العذار من وجهين أحدهم أنه لا يتحقق انقطاعه احتمال عوده في أثناء الصلاة المطر يتوقف ويعود والثاني أنه يخلفه عذر مبيح وهو الوحل بخلاف المريض أو المسافر فإذا أزال عذره في أثناء الصلاة الثانية قالوا يتمها نفلا يعني خلنا نرجع سافة القطار وأنت في الصلاة الثانية شو اللي صار؟ نعم وصلت مدينتك فيقول خلاص أتمها نافلة صلي ركعتين أو أربع كيف لكن صلي ركعتين لكن نافلة تكون لأن لا بد من استمرار العذر إلى فراغ الثانية إذن استمرارها استمرار العذر في الصلاتين جميعا طيب وش رأيك من قطع السفر الأولى هذه واضحة وأنت تصلي في سفينة أو في قطار دخلت مدينتك وتناو تجمع طب جمع تقديم هل تصلي الثانية هذه واضحة لا ما تصلي الثانية خلاص بدأ بطل الجمع بل القصر لك وصلت مدينتك قال فيتمها تذكرها قاعدة القصر مرت معنا لأنه وجد حاضر ومبيح يغلب جانب حاضر تصلي أربعة كيف أخي؟ أن القضاء الأذان قضاء يحكي الأذان؟ الأداء يحكي القضاء كما أنك تؤديها كما أنك لو أديتها صح، بس هو ليس قضاء الآن، هو يتكلم عن أداء الآن، أنا أؤدي أداء، لكن فيقول ذهب العذر، فالصلاة مبنية الترخيص والجمع للعذر، طب زال العذر وأنت في أثناء الصلاة خلاص تتمه، يعني أن كان العذر يكون يعني الصلاة القصر والجمع مشروع في حال العذر، طيب إذا ذهب بطل بزواجه الحكم يدور مع التي وجود عليه القصر، نوى القصر حتى نوى القصر خلاص يرجع لإتمام هنا. إذن نأتي إلى شروط جمع التأخير، هو أخف جمع التأخير، لم يشد فيه فقهاؤنا، فلم يشترط فيه الموالاة كما سيأتي في قصة مزدلفة. فإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان، أول شيء نية الجمع على قاعدة علماء الحنابلة أنهم يشترطون النية، هنا إن نشترط النية طبعا، لماذا نشترط النية؟ حتى على قول ابن تيمية وغيره نشترط النية، لأنه كيف يعني لو افترضنا واحد قال بدون نية صلى جمع تأخير، وين المشكلة هنا؟ أنه أخر الصلاة الأولى وقتين فيأثم، لو كان واحد مريض أو واحد لمطر ونحو ذلك لم يشهد الصلاة المغرب ولم ينوي جمع التأخير، فهذا كأنه أخر الصلاة وقتها، فإذا قال فلا بد أن ينوي وهو في وقت الأولى أني تراي صلي جمع التأخير، طيب يعني معذور. قال فمتى أخرها عن ذلك غير نية صارت قضاء، إن كأنه أخرها عن وقتها فتكون قضاء لا جمعا، إن لم يضق يعني تكون النية بشرط لا يضيق، أما إذا بقي ثلاث دقائق قال أجل خلنا جمعها، يقول لا، لتأخيرها إلى هذا الوقت ينافي تأخيرها ما يضيق فعلها حرام وينافي الرخصة. طبعا يبقى الإشكال أو كل قد نناقش كلام فقهائنا الحنابلة، إذا كان الواحد أصلا معذور من السفر، إذا كونك أصلا مسافر فعندك أصل الرخصة، صورتهم بخلاف غيره من الأعذار. يعني الشرط الثاني استمرار العذر المبيح إلى الثانية، إلى دخول وقت الثانية، وهذا يظهر في مسألة مثل مسافر إذا قدم في وقت الأولى هل يجوز جمع التأخير؟ نقول لا، تحصل كثيرا، إنسان يقدم إلى بلده فيصل بسيارته وقت الظهر ساعة واحدة، يقول خاصة أنا بصلي الظهر عصر وبنام، نقول لا، كنت مسافر فيجوز لك في أثناء الطريق، أما الآن وصلت ما يجوز، فينزال العذر قبله لا يجوز جمع زوال مقتضي بطل بزواله. قال كالمريض يبرأ ومسافر يقدم ولا يقدم، مضبوطة في بعض النسخ يقدم أو يقدم، كيف يقدم قومه يوم القيامة يقدم، ولا في قراءة أخرى يقدم، نعم قال يقدم من القدم، يقدم من القدم، أما هنا يقدم، فلعل الأصوب أن يقال يقدم والمطر ينقطع. قال ولا بأس التطوع بينهما. تسأل الأخت قبل قليل عن التطوع في الأولى، الحنابلة يرون أن لا يتطوع لأنه يشترط الموالاة، وإذا قلنا بقاعدة العرف نقول العرف إذا فصل بينهما براتبة فلا بأس، ويبقى مسألة خصوصا النساء تكون في بيتها وتكون أو المريض أو ذلك بالنسبة للأذكار بالنسبة كذلك للسنة الراتبة، فلو أخرها الإنسان إلى بعد الصلاة لكان مشروعا حتى لا يشغل نفسه ولا يقطع وخروج من الخلاف. طب الأذكار من صلاة المغرب والعشاء يجمع الأذكار ويكون ذكرا واحدا ويأتي بالأكمل، إذا قلنا صلاة ذكر المغرب أكثر في عدد بعض الألفاظ لا إله الله أو ما ورد مما يكرر فإنه يأتي بالأكمل كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولا بأس بالتطوع بينهما في جمع التأخير. لاحظ هل الفقهاء يشترطون الآن موالاة؟ ما يشترطون موالاة، لماذا؟ قال لأن الثانية مفعولة في أولها، هي أداء بكل حال، يعني لما صليت صلاة الظهر الآن الساعة 4 وقت العصر جلست نص ساعة ثم صليت أصلا ما عندك مشكلة، لأن أصلا أنت العصر مصليها في وقتها، والأولى كالفائتة معها. الثاني حديث أسامة في قصة مزدلفة لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني أن تصلي المغرب، استأجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أناخ كل شخص بعيره، ثم صلوا العشاء. فكان في فاصل بين المغرب والعشاء لأنه كان جمع تأخير. طيب ما لا يشترط له في ما لا يشترط الجمع؟ ذكر المؤلف لو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، يقول لا إشكال يصلي لوحده، تحصل لنا كثير خصوصا في السفر، تصلي لوحدك ثم تدخل تأتي جماعة ثانية تقول خلاص بصلي معهم العصر وصلي الظهر لوحدي، أو العكس، أو صلى خلف إمامين أو من لم يجمع، فكلها تصح. لأن كل صلاة يقول الفقهاء هنا كما ذكر أبو تيك الشرقي، قال إن كل صلاة حكم لها حكم الانفراد بنيتها، فلا يشترط اتحاد الإمام والمؤمن كغير المجموعة، كما صلى الظهر والعصر غير المجموعة. طيب نأتي إلى نشاط تطبيقي نختبر طلابنا وطالباتنا فيه وشوفها من أبواب السفر لكثرة الحاجة لمسائل السفر. عفوا الأمثلة كلها نسائية لأني كنت أعطيتها طالبات. مثال هذا المثال الأول كلام عن هل هو مسافر أو مقيم. طيب نمشي على أول شيء أقول العلماء الحلبة إذا في ترجيح ممكن نذكره، ثم حكم القصر حكم الجمع. طيب نبدأ بالمسألة الأولى، المجال مفتوح للحاضرين والعن بعد. كان خط واضح اللي هو اختبار خطوط يعني اختبار العين 6 من 6 وفي تشويش، يمكن في تشويش ترى. فاطمة عندهم رحلة بالطائرة من الدمام إلى جدة، رحلتهم من مطار مطار الدمام أقصده بعد غروب الشمس بنصف ساعة مثل الساعة 6 مثلا بالنسبة للمغرب والعشاء. إن السؤال هنا يمكن ما عدلتني، ورحلتهم من مطار الدمام بعد غروب الشمس نص ساعة، السؤال هم في المطار الآن أو شو وضعهم في موضوع المغرب والعشاء؟ فالسؤال هنا في المطار هل لهم يصلوا جمع تقديم المغرب والعشاء؟ السؤال هل هذا حالهم مسافرين هم في المطار إنهم حجز مؤكد وفي المطار الآن؟ أحسنت. طيب نقول مسافر ومقيم حكم القصر حكم الجمع. دخ محمد يقول مسافرين. مسافرين أرفض حتى على قول العلماء الحنابلة. إذا قل واحد فيها ما أظن نختلف فيها. طيب هذه أخت تقول أن لم تغادر البلد فهي مقيمة. كيف؟ إيه نقول نعم، الأظهر أن المطار خارج المدينة، فمن كانت رحلته مؤكدة فذهب إلى المطار ثم سيذهب من المطار بالطائرة إلى جدة فهو مسافر في المطار، لأنه مجرد خروجه من العمران الأحياء السكنية داخل الدمام فنقول خرج، يعني كان مسافر 20-30 كيلو بالسيارة والباقي بالطائرة، لذلك له أن يترخص، فإذا قلنا هو مسافر. طيب حكم القصر هنا سنة، القصر سنة. طيب الجمع مباح ونحتاج له الجمع، فالأولى الجمع إذا كان يقول أنا سيكون في الطريق وإذا وصلت أخشى أن يشق علي أن أصلي وأن أجد مكان، أو سأذهب الفندق أو سأذهب أركب سيارة وقطار إلى مكة وقد يشق. فالمقصود أنه إذا احتاج وهو جالس فترة انتظار وعنده وقت فلعل الأولى له يجمع. طيب عائشة ذهبت مع أهلها من الأحساء إلى الدمام، جلسوا في شارع البحر 3 أيام، هي من أهل الأحساء. نعم هذا وش نسميه؟ مسافر نازل دون المدة وهي 4 أيام أو 21 صلاة، فنقول هذه نعم يستحب لها القصر، لكن الجمع يباح والأولى عدم الجمع وتركها أولى كما ذكر الفقهاء. وخديجة ذهبت مع زوجها إلى الرياض لحضور دورة لمدة شهر في الرياض وجلسوا في فندق شهرا كاملا، فالجمهور منهم رمان حنابلة مقيم. طبعا هذه ليس مستوطنة، تكون أحوال الناس عندهم مسافر 4 أيام فأقل، مقيم مستوطن، هذا يسمونه إيش؟ مقيم ليس مستوطنا، مدام فوق مدة السفر ولم يروي الاستيطان فهذا عندهم مقيم. طيب ما الحكم؟ مدام قلنا مقيم لا يجوز له ولا القصر ولا الجو. وذكرنا رأي آخر في المسألة، رأي من يختار العرف، مدام المسافر وأقرب لحال المسافر، مدام أنه ساكن في شقة مفروشة أو فندق بالأجر يومية، ولو سئل عنه هل هو ساكن في الرياض قال لا هو جالس عند دورة مدة محدودة سيرجع، فهذا أقرب لحال المسافر. فإذا قلنا ذلك فهو مسافر لكن القصر يسن له إذا صلى لوحده أو المرأة صلى لوحده، أما إذا سمع النداء أو لا يصلي في المسجد. طب ذكر طالب في كلية الشريعة بالأحساء خرجت من الكلية لبيت في العيون، العيون تبعد 20 كيلو ومتعبة بسبب إرهاق الدراسة الحضورية والامتحانات، تبدأ تجمع الظهر والعصر في الكلية ثم ترجع حتى تنام المغرب. مستوطن. نعم لا يحق لها ذلك لأن مقيم بقول كما قلت مستوطن، وهذه المدة المسافة القصيرة 20-30 لا تجب. عامة فقهائنا يمكن فقط ابن حزم له قول غريب جدا، لكن عامة الجماهير الفقهاء لا يجيزون الجمع في مثل هذا، إذن هم لا يجوز لها الجمع ولا القصر في مثل هذا. هو من باب وهذا كما قلت فتوى خاصة، يعني هو الأصل هذا، لكن لو افترضنا وجدت صورة كما قلنا لأجل الحرج الشديد، لو افترضنا فعلا شخص متعب وله يوم ما نام كعادة لسبب بعض الطلاب، وهو خطأ أصلا في تنسيق الجدول، تنسيق جدول ما يسمى النوم والراحة وكذا، بعض الطلاب تعرف كما يقول الطنطاوي رجل لحظة الأخيرة ما يذاكر، ثم إذا جاء يسحب كما يقال ويأخذ له كما يقال بعض المشروبات الحارة والباردة التي تعطيه يعني ضعف الطاقة والقوة. طيب أو يشرب ماء زمزم، يقول ماء زمزم وشرب له أشربه للقوة. طيب فيعطيه ما شاء الله الطاقة ويسحب لك نوم يعني نشاط بالليل كامل لما ينام، قد يكون له شتة طويلة، ثم يحضر الاختبار لساعة 9 و10 وتلقاه يترنح في الاختبار هنا، ثم يقول بعد الاختبار أنا محتاج الجمع يجمع الدار وراسه المغرب. إيه نعم أحسن مغرب عشاء هو نعم ما بيقوم إلا بعد العشاء. فأنا أقول يعني قد يكون فتوى خاصة، قد تفتي مثلا شخص عليه حرج شديد جدا أو هو نفسه يفتي نفسه إذا كان عليه حرج شديد جدا، لكن أدرك ما يقال بلسة نفسي بصيرة ولا أقل معذرة. سؤال الجمالة تقول المطار مهما كان قرب بعده المنزل يجوز فيه القصر أم لحالات معينة؟ لا نقول المطار ما دام الإنسان خرج للمطار يريد أن يكون المطار نقطة انطلاق لرحلة خارج الأحساء خارج الدمام، فنقول هذا عذر، لأن قلنا 20-30 كيلو، إحنا ما نقول هذا ذهب 20 كيلو، في الحقيقة هو ذهب 1000 كيلو إلى جدة، لكن فقط أنه خرج من عمران إلى المطار. أما واحد شغله في المطار تردد يوميا من إلى مثلا من الأحساء إلى مطار الأحساء أو من الدمام إلى مطار الدمام لأنه هو يشتغل جوازات المطار، لا هذا باتفاق أنه ليس مسافر. طيب سارة حامل في الشهر الأخير ويشق عليها الانحناء في الركوع والسجود وتحب أن تجمع بين الصلوات حتى ترتاح، طيب مشقة، طيب وش رأيكم؟ وش تعطونها فتوى؟ طيب الوقت آخر، هو طبعا امرأة أصلا ما عليها جماعة، لكن الوقت آخر طيب تجمع جانب الصوري، هذا حل ذكره الأخ محمد، الوقت آكد الشروط، صحيح الوقت آكد جيد. إن أحسنتم من قد نفتيها الآن بأنها تصلي بالإمام يعني قاعدة من يشق عليها الانحناء والركوع والسجود، أو يعني تصلي صلاة قائمة ولا تركع وتسجد إذا كان يشق عليها أو لا تسجد إذا كان يشق عليها السجود، لكن لا موجب لجمع الصلاة، لأن الآن عذر انحناء وركوع السجود تقدر توضأ كل صلاة. طيب فهذا لا يبيح، لأن بعض الناس خلاص إذا رخص لنفسه يرخص نفسه ويأخذ كل الرخص، لا كما قلنا فاتقوا الله بصلاته فأتوا منه ما استطعتم، فما يشق عليه يباح له، ما لا يشق عليه الأصل يأتي به على أكمل وجه. إمام طبيبة في الأحساء وتشرف على إجراء عملية تحتاج 5 ساعات متواصلة، تدخل العملية من قبل الظهر 11:30 إلى 4:30 عصرا. تأخير عصر. نعم، فهذه نعم لها عذر في الجمع، فتجمع جمع تأخير هو الأرفق بها. طيب نأتي الآن إذا في سؤال أو ننتقل صلاة الخوف. الجمع هل يكون الإمام الراتب؟ هل يكون الجمع في المطر؟ نعم. هل يكون الإمام الراتب أم من كان يعني صلاة الجمعة الثانية الثالثة الجمع الإمام الراتب يحكم الجمع؟ جيد، سؤال جيد. يعني سؤال الأخ جيد، يعني هل هو خاص الجمع في المطر بالإمام الراتب أو من يصلي نائب الإمام الراتب؟ طبعا يأخذ حكمه، لكن قصدك لو صلى الإنسان بجماعة ثانية متأخر عن الإمام أو غير نائب يعني يكون يعني غير النائب يأخذ مقامه، يعني لكن قد يكون الإشكال أو محل البحث هو مسألة الجماعة الثانية والثالثة، فليظهر الله أعلم أنه معذور ما دام أنه حضروا المسجد وصلوا جماعة، فالأرفق بهم يعني مقتضى الرخصة في الجمع أن يرخص لهم حتى كانوا جماعة غيرها ليست هي الجماعة ما يسمى جماعة الراتب. سمع إذا قد نصلي المغرب مع مسافر مع إمام مقيم، يجلس مع المغرب، هل الأولى أني أجلس دوحة أو الأولى أني أنتظر أو أني أنتظر حتى أفوت يعني ركعة؟ ممتاز. المذهب واضح، لا الأولى إذا كنت أنت واضح أنك أصلا غير واردة عندهم أصلا هذا، فيلزمك عندهم يعني قل يعني أن ما لا تصلي معهم أو تصلي نافلة. أما القول فنقول يعني الأظهر والله أعلم يعني مثلا كل اجتهاد يعني ولا في نص قاطع، فعلى الأولى هو النظر في مقاصد الشريعة، يعني هل الشريعة تنظر إلى مقصد الترتيب أنه أولى من مصلحة ما يسمى الائتلاف اجتماع أو أن مصلحة الاجتماع أولى من الترتيب، هي النظرة هكذا. فبعض علمائنا المعاصرين يرى أن مصلحة ترتيب الصلوات أولى، فيقول صلي معهم المغرب سواء انفردت عن الإمام أو دخلت مع الإمام في ركعات ثانية ثم صلي العشاء لوحدك أو مع جماعة ثانية. لكن لعل أظهر الله أعلم لا أن تحصيل مصلحة اجتماع عدم الاختلاف أولى، فعلى هذا أنك تصلي معهم العشاء ثم تصلي المغرب لوحدك ويسقط عنك الترتيب للانشغال بالصلاة الحاضرة. لكن إن أردت أن أجتمعهم الأولى يعني هو الأولى فيما يظهر من نصوص الشريعة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين لجلسة خارج المسجد أو جلسة آخر المسجد، إن الإنسان لا يتعمد أن يترك وينفرد الإمام من أول الصلاة، حيث يقول أنا بنتظر إن تنفرك على الثاني، فالأصل الإنسان يصلي معهم من أول الصلاة، فإن نويت المغرب خلاص انفرد. لكن هل أجلس في الثالثة منتظر؟ أحسنت، تجلس في الثالثة ولك خيارا، إما تسلم تنفرد الإمام ثم حتى تلحق بهم يجي مصلحة الجماعة، أو تنفرد ثم تنتظر حتى يسلم فتسلم معه. طيب يا شيخ بالنسبة لرؤية المطر في عند افتتاح الثاني، نعم. يعني يخرجون من المسجد ويتأكدون من وجود المطر. صحيح، يعني هذا قول علماء الحنابلة يحتاج لا يتم الواجب إلا لا يتم تحصيل تأكد من الشرط إلا بأن ترسل مثلا أنت المؤذن أو أحد تأكد المطر وقف ما وقف. طيب لو كان واقف لكن بعد ما استخر وكذا شوي ويهطل المطر يقومون إيه له أن يجمع ما دام المدة قصيرة، نعم الفاصل يعني قصير. أحسنت، هذه من مسائل المشكلة صح، يعني قصدك يعني مثل أحوالنا الذي يقل عندنا المطر ورغم لا تهيئ ما يسمى المدن تهيئة كاملة لقضية المطر يشق على الناس فيحتاج، لكن أحيانا كما ترون بعض البلاد التي كما يقال المطر عندهم غالب السنة، بالحديث لبعض الإخوة لي وهم بعض البلاد يقول أحيانا المطر يومي أصلا، حتى يقول لا تطلع عندنا الشمس إلا يوما في 6 شهور ونفرح هذا اليوم اللي تطلع الشمس، هذا يوم رائع، هذا اليوم كما يقال نستبشر به. طيب فهل فعلا يباح لهم كما قال جمع يوميا قد يستمرون؟ هذا هو مقتضى الشريعة، وهذا ذكرها بهوت في كشاف القناع أنه قال إذا كان يترتب على بعض الرخص تغيير سنن الشريعة، حيث يظن الناس أن هذا هو مشروع، أنه إن كان الصلاة مجموعة لا مصلحة، إن المصلحة تقتضي أن يصلى كل صلاة في وقتها إلا إن اشتدت الحاجة. أما إذا كان الناس قد تهيأوا وتعودوا على هذه، على كما يقال المدن، وهيئت المدن على أنه التصريف جيد عندهم، اسم أنه وجود المطر اليومي الناس كما يقال الحاجة مخترعة كما يقال، فالناس يعني ينظمون حياتهم بحسب ظروفهم، فإذا كان ظروفهم مطر كل يوم تلقائيا سيؤهيون أنفسهم على تحمل المطر وتحمل كذلك طبيعة انتقال العمل والذهاب للعمل، ما يرخصون أنفسهم لا بأعمالهم ولا مناسباتهم ولا تسوقهم ولا مساجدهم، فتأخذ حكمها يعني. إلا اشتد وجود حرج. ثلاثة صلاة الخوف أيها الإخوة، عشان الوقت ودي صلاة الخوف تحتاج إلى تطبيق عملي وتوضيح. فعندنا إذن العذار، خلاص انتهينا من المرض وانتهينا من السفر، والآن نبدأ بالخوف. فالخوف من العذار، وفقهاء رحمه الله يذكرون الخوف هنا ويريدون به الخوف فيما يتعلق بالخوف من العدو في حال الجهاد، وكذلك الخوف الذي يلحق به هو عدم تيسر أن يصلي الإنسان الصلاة على هيئتها الكاملة، فيلحقون بها كذلك، مثل أن يكون طالبا أو مطلوبا، هاربا أو من عدو، أو هاربا من سبع، أو هاربا من شخص يطارده، فيعطونها أحكام الخوف. وهنا الترخيص، نقول ترخيص كما ذكرنا إما في تخفيف العدد أو تخفيف في الفعل، وفي الخوف يجتمع الأمران، فهي تخفيف في العدد تصل لأنه سفر غالبا، وكذلك تخفيف في الفعل، فتخف الأفعال، قد صلى في صلاة المسايفة قياما وقعودا على جنوبهم مستقبل غير مستقبلها. والعجيب أنه كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال صلاة الحضر أربع، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الخوف ركعة، فثابت عنه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلوات الخوف، لأنه سيأتي كلام مؤلف في صلاة الخوف، أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وبكل طائفة الركعة، فكانت في كل طائفة الركعة، وثم انفردوا وسلموا من الصلاة. فلذلك ذكر ابن عباس أن صلاة الخوف من أحوالها أن تصلي صلاة واحدة، لكن الإمام تكون صلاتين، وكان هو ليس هو الأكثر، إن أكثر مواضع أن يسلم في صلاة الخوف أنه صلىها، نعم صلىها ركعتين. طيب نأتي إلى أول شيء الأصل في صلاة الخوف، وهي الآية والتي نزلت في العام السادس في ذات الرقاع، وقول الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نسمعها الآن قارئنا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ملك الله، فإذا قضيت الصلاة أو فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعدا وجنوبا، فإذا اطمأننتم أي ذهب الخوف فأقيموا الصلاة، الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، إن الصلاة كانت من كتاب مقوتا. أول ما شرعت في قصة جهينة، وذكر أنه في قصة ذات الرقاع، وانظر الحديث كيف تعامل الصحابة وكيف نظرة المشركين للصلاة، والعجيب حديث وحديث صحيح مسلم. قال فقاتلنا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لاحظ الكلمة إنه ستأتيهم صلاة، هي أحب إليه من الأولاد، أحب إليه من أولادهم. فلما حضرت العصر قال صفنا صفين الآن صلاة الخوف، هذه أول ما شرع صلاة الخوف، والمشركون بيننا وبين القبلة، وهذه الصفة كان العدو من جهة القبلة حديث جابر. فحتى نفهم أيها الإخوة صلاة الخوف سنطبقها بهذه العملية كذلك، عندنا أحوال، إما يكون العدو من جهة القبلة أو العدو في غير جهة القبلة، أو يسمى اشتداد الحرب صلاة المسائفة. فلاحظ الصورة هذه متى تصلح؟ أحسنت، إذا كان العدو في غير جهة القبلة فهو سنقسم كما ورد في القرآن، نقسم طائفتين، فطائفة يصلون مع الإمام وطائفة يحرصون، تمام؟ وهذه إحدى الصلوات الواردة، فيصلي بالطائفة الأولى صلاة كاملة، هذه إحدى الصلوات، ثم يبقى الإمام لترهي. ورد سبع صفات كما ذكر المؤلف رحمه الله. فمن الصفات الواردة أن يصلي الإمام صلاة كاملة بهذه الجماعة الطائفة، ثم يصلي صلاة كاملة بهذه الطائفة، يعني تكون الإمام بالنسبة له فريضة ثم نافلة، وهذه من الأحوال التي الإمام يصلي نافلة والمأمومين يصلون فريضة خلف إمام متنفل، هذه حالة استثناء فقهاء. في حالة أن يصلي الإمام طيب ركعتين، يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يجلس الإمام، ثم يقوم الإمام الثاني، وش تسوي الطائفة الثانية؟ يكملوا صلاتهم لوحدهم. طيب ثم تأتي الطائفة الثانية يصلوا، فليصلوا معك، فالإمام يقرأ بهم طيب ويصلي بهم، هذه الركعة الثانية بالنسبة له والركعة الأولى بالنسبة لهم. فإذا جلس الإمام التشهد الأخير ما تفعل؟ طيب ذولا مشوا خلاص يحرصون، طيب فش يسوي؟ نعم ينتظر الإمام التشهد، ثم ينتظرهم حتى يكملون، حتى يكملوا الركعة الثانية لوحدهم، ثم يسلم بهم، ثم يسلم بهم. هذه إحدى الصلاة. فيه الصلاة إذا كان العدو جهة القبلة، هذا كما ذكر جابر صفنا صفين. طيب فإذا قال ما صحة المسألة صفات كلها جائزة، طب سأذكرها الآن سنطبق عمليا. إن تجد مقاصد صلاة الخوف أو شرف الحرج، وفي عجيب إن صلاة الخوف من مقاصد تعظيم قدر الصلاة، وذلك تذكر الفقهاء الحنابلة لما ذكروا وجوب صلاة الجماعة ذكروا دليل صلاة الخوف. فالشريعة لما أوجبت صلاة الجماعة في حال الخوف مع شدة الحرب والخوف دل على وجوب الصلاة في حال الأمن. وطريقة هيئة الصلاة صلاة الخوف تدل على الاهتمام بجمع الكلمة وتوحيد القيادة كما يقال. يعني قد يقول الشخص طيب ليه خاص هذا يصلون بإمام ثم يجون جماعة ثانية يصلون بإمام؟ لا، الشريعة تريد جمع الكلمة على إمام واحد، قيادة واحدة، حتى لا يختلف الناس، وهذا أظهر حتى للهيبة وإغاظة العدو كذلك باجتماع الناس. كذلك تجد أن الشريعة بقواعد العام فاتقوا لمصلحتهم، وذلك من قواعد التظرف. طيب ذكر مؤلف صلاة الخوف في مشروعة صحة النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. شوف الإمام أحمد تعامله مع قضية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صفة، وهذا منهج الإمام أحمد رحمه الله في التعامل مع كما ذكرنا في صفة الوضوء وصفة الصلاة. وقال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، قال لكن الإمام أحمد كان منهجه أن يختار، وكان يقول أن كلها جائزة، قال أما حديث سهل فأنا أختار. طيب قد يقول قائل طيب صلاة الخوف أول شيء صلاة الخندق، تذكرون القصة مرت معنا لما تكون عمر الخطاب جاء يقول يا رسول الله لم أصلي العصر، شغلوا لنا صلاة الوسطى صلاة العصر. طيب ليش ما نصلي صلاة الخوف؟ يقول أولا هي شرعت أصلا بعد ذلك، وكذلك لم يكن هناك قتال يمنع، ما كان في قتال يمنع، وكانت فيما يظهر نسيها نسيها انشغال بأعمال الجهاد. قال ما شرطها صلاة الخوف؟ يكون عدو مباح القتال، لأن قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب خلاف القتال المحرم، يمكن القتال المحرم بين طائفتين من المسلمين، لماذا؟ لأن عندنا قاعدة في الرخص، الرخص لا تنطبق بالمعصية، سفرا كان أو حضر حتى كانوا داخل المدينة. مع خوف هجوم على المسلمين، خوف ترقب هجوم فتصلي صلاة الخوف، فيصلي الإنسان طيب في مسجده في مكانه. طيب ذكر معه الحديث سهل هو ذات الرقاع، وكيف صفة ذات الرقاع؟ وهو أنه كان العدو جهة القبلة، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وتموا لأنفسهم تمام، ثم انصرفوا الطائفة الأولى وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، هذا أقرب للقرآن ليس كذلك؟ هذه الأقرب للقرآن، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. طيب نحاول نطبق الصفتين، نطبق أول شيء الصفة اللي ذكرها المؤلف حديث سهل، فنبي إمامه أربعة، ممكن نغير الكاميرا حتى تصير واضحة، نغير الكاميرا. أنا سبحان الله أذكر في دورة في الخبر في هداية قدمت هذا وطبقته عمليا، وسبحان الله دخل في هداية فصل المقطع لوحده أو فصل لوحده، وسبحان الله انتشر لأنه يبدو قليل المادة العلمية التطبيق العملي صلاة الخوف في ما يسمى اليوتيوب وغيرها، كيف أخصم الصلاة. فعلا أشوف لي متابعين المقطع يمكن عشرات الآلاف يعني، بسبب أنه طبق عمليا والحاجة ما سئلي. بدل شو كبر هذا عشان تكون واضحة في عبارة، شو كبر الشاشة شوف في شيء يكبر الشاشة لوحدها يعني. متضافة على ذات ستر. الآن نطبق يا الأخوة الصلاة عمليا. طيب من يتقدم بنا يصلي بنا إماما؟ يلا معاذ نشطك شوي. طيب تفضل يا شيخ عبد الله، انت امام قومك. طيب الان نطبق الصفه اذا كان عدو جهه القبله هذا الدبله. طيب نحتاج الان طائفتين، شيل الطاوله عشان تكلم. يلا الشباب الاربعه الان نبي اثنين يتقدمان اثنين في الخلف، إذا نفس القاعدة يقسم الجيش. طب الآن تصلي بهم كما قلت صلاة شكلية طبعا، طبعا تصلي بالجميع طبعا، فتكبر بهم تكبيرة الإحرام وتصلي بهم وتقرأ بهم، فإذا جاء وقت السجود ما تفعل؟ تسجد أنت ثم تسجد الطائفة الأولى. الآن كأنك تصل إلى ركوع ثم السجود ثم تسجدون ركوع ثم السجود، تسجد الطائفة الأولى دون السجد. طيب الثاني طبعا هم يصلون لكن الصورة واضحة. الصورة طيب الآن نعم. طيب الآن يكمل إلى أن ينتهي من السجود. هذا في وجاه العدو. أحسنت العدو نعم، أنتم تحرصون الآن تحرصون. تفضل قم من السجود، إن كانك الآن قمت من السجود إلى الركعة الثانية وتقوم الركعة الثانية ما تفعلون أنتم؟ لا ترجع مباشرة السجود الثاني. إيه افترض أنهم سجدوا السجود الثاني يتقدم إيه. أنتم شو تسوون الآن؟ تسجدون. لا تسجدون اسجدوا الآن إيه اسجدوا إيه. أو لا يحصلكم من الخلف تمام إيه. تكملوا السجود ثم تقومون، كانوا سجدتم على سجدتين ثم تقوم ثم يكمل بهم ثم يركع ويسجد الصلاة الآن تكون هناك كصلاة عادية واضح؟ الآن جلسة الشهد. إيه ثم جلسة الشهد ثم كلكم تجلسون. لكن إذا جاء الآن في فترة السجود أنتم تسجدون هؤلاء يحرصون. ثم إذا تشهد الإمام تشهدتم هم يكملون لوحدهم. واضح؟ هذه الصفة إذا كان العدو جهة القبلة. طيب الآن نطبق الصفة الثانية إذا كان العدو غير جهة القبلة. وهي افترض العدو في الخلف الآن. فأنت تقسم الجيش طائفتين، طائفة تحرس وطائفة تصلي معك كما في نص القرآن. طيب يلا قسمهم، افترض هؤلاء أنتم كأنكم تنظرون، افترض العدو من هنا عشان تنظرون. أنتم طبعا تشاهد أنتم تصلوا مع الإمام فتصلي بهم ركعة كاملة. يعني كأنك الآن صليت بهم أركع وسجود سريعا ثم السجود. نعم تمام. ثم تقوم الآن، أحسن تقوم الركعة الثانية. أنتم شو تسوون؟ أنتم أكلوا لوحدكم لا أنتم مكانك. الآن قمتم الآن الركعة الثانية إيه. الآن الإمام يبقى واقفا ويطيل القراءة إيه. ويطيل القراءة أحسنتم إيه. ثم أنتم الآن تكملوا لوحدكم إيه. أركعوا واسجدوا أركعوا واسجدوا أركعوا واسجدوا ثم اجلسوا التشهد. ثم تشهدوا سلموا الآن ثم خلاص تروحون تحرصون. تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا أحسنت أتواك فالآن لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم لأن العدو بيترقب الآن أكثر. طيب ثم تصلي بهم الآن تقرأ الفاتحة وتقرأ بهم السورة ثم تصلي صلاة كاملة. طيب الآن اجلسوا تشهد. إذا جلس الإمام تشهد لا أنتم ما تجلسوا تشهد شو تسوون؟ تقومون ركعة ثانية. صورتم؟ كانكم تقضون ما فاتكم وأنت جالس تشهد. ثم الآن يلا أركع واسجدوا ماشي أحسنتم. الآن إذا جاء التشهد خاف تسلم بالطائفة الثانية. هؤلاء طبعا أنتم تحرصون. هذه صلاة الخوف بطريقتين مختصرة. شيخ لا تضحك إذا كانت اتجاه القبلة. طيب ما ننفع الجماعة الأخرى ما تنفع صح ما تفرد إذا كنت فهمت سؤالك صحيح. مثلا نكبر العرض طبعاً الصفات كثيرة صح هي سبع صفات يعني أنا سأذكر الآن سريعاً بعض الصفات أذكرها في بعضها أولى من بعض صح جيد. سؤال الأخ معاذ الآن جيد يقول ما هو الأولى يعني هل الأولى أن نداوم على فعل واحد؟ طيب شوف مقيم يقول أصولها ست صفات وبلغها بعضه. قال ما هو الأولى؟ الخطابي يقول نقل عنه النووي يقول هي أشكال متباين يتحرى في كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة وتنظر ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة لأنه صارت خوف مخفف فيها ورخص فيها فتنظر ما هو أبلغ للحراسة وحراسة المسلمين وعدم ينقض عليهم. فإذا ينظر الإنسان أنسب لحاله ما يتحقق المصلحة ويحتاط للصلاة مع كمال التحفظ حتى لا يحجب المسلمين عليهم بغته. انترون بي إذا كان مثلا عدو من أكثر من جهة فتنظر صلي صلاة إن هي أنسب لوضعك وصلاتك. والقاعدة السابقة اختلاف التنوع اختلاف التضاد فاختلاف التنوع يعني يجوز كل الأوجه وإن كان محمد يختار أفضلها أو لها. فقلنا الصفة إذا كان عدو غير جهة قبلة يقسمهم طائفتين كما في نص القرآن هو فعله الإنسان في ذات الرقاع ذكرناه قبل قليل. إذا كان عدو جهة القبلة قلنا صفهم صفين كما حديث جابر ذكر نفسه مسلم. إذا كان الخوف شديد وهذا أشار له المؤلف سمى صلاة المسايفة فتلاحوا صفين. هل يؤخرون الصلاة؟ لا عامة العلماء وهذا مذهب معتمد الحنابلة لا يصلون الصلاة بحسب ما يقدروا عليه. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجال يعني تمشون أو ركبان على دوابكم ورواحلكم. قال ابن عمر قال فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا رجالا قياما أقدامهم أو ركبان مستقبل القبلة غير مستقبلها. قال ابن عمر إذا اختلطوا يعني في القتال فإنما هو الذكر وإشارة الرأس لمجرد الله أكبر يعني سبحان الله الرحمن الله أكبر يعني هو الآن يشايف القاتل. الذي رحمه الله سئل عن مثل ذلك أو قال إذا قال قائل لو فرض صفات والدة لا يمكن تطبيقها في وقت الحاضر الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت بسبب الناس في طائراتهم وبواخرهم ودباباتهم. قال إذا دعت الضرورة للصلاة هذه فإنهم يصلوا صلاة أقرب للصفات الواردة. وفعلا حتى إلى الآن يعني نشوف الإخوة الآن في حدود اليمن والأخوة المجاهدين في أي مكان بلاد العالم الإسلامي يحتاجون مثل هذه الصلاة إذا خافوا عدوا. فإذا اشتد الخوف قلنا صلوا رجال ركبانا. قال عبد الله بن أنيس بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وقال اذهب فاقتله فرأيته قد حضر صلاة العصر فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة لو الآن صليت بيشرد. قال فضربت وأنا أصلي أمي إيمان وهو الحقه إنه اسمه الطالب الآن. وحدثني بعض الإخوة الطيارين جلس مع مجموعة الطيارين يحتاجون مثل ذلك فيصلي في طائرة الحربية طيب على كرسيه بالإيمان وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه أو خوف فوت عدو يطلبه أو مثل الإخوة في الدفاع المدني أو الإخوة اللي يلاحقون مخدرات وذلك فيحتاج مثل ذلك. فقد يحتاج إلى يكون قسم طائفتين طائفة تحرس حتى لا يهرب اللص المرتقب أو يخاف من ذهابه أو يكون مطاردة الآن يطاردون مثلا فيخشون أنه لو وقفوا للصلاة فيصلون حسب حالهم في السيارة ولا في أو وقت وقوف بعرفة فيخاف لو وقفت الآن للصلاة أخاف الوقوف بعرفة يخاف والآن وقت بعرفة تعرف الحج عرفة فيستحب أن يحمل معه في صلاته أو في صلاة الخوف من السلاحي ما يدفع بها نفسه كما قال رجل وخذوا حذركم وأسلحتكم. قالوا حتى خوفوا في حمل السلاح النجس لو كان في دم أو في أثر كذلك من روث حمار ونحو ذلك للحاجة ولا يعد صلاته لأجل ذلك. لأجل الوقت إذا كان في سؤال أو سؤالين نختم بها عن الحنفية خلوني أعيد صح سبحان الله يعني تسأل ما الفرق إذا كان العدو من أمامهم ومن خلفهم؟ لا إذا كان العدو من أمامهم خلاص يصلي يصلون كلهم مع بعض فقط يقسم الناس طائفتين وينتبهون أثناء السجود لأن السجود محل خوف هجوم العدو. أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة لا ما أقدر أصلي صلاة واحدة فلا بد أصلي طائفتين طائفة يصلون معي طائفة تحرس ثم يصير فيه أشبه ما يسمى توزيع أدوار أو يسمونها بلغة الجهاد أو لغة حتى لغة العمل أن يعني توزيع أدوار أو توزيع يعني نقل الأدوار ثم الطائفة التي كانت تحرس تأتي تصلي والطائفة التي صلت تروح تحرس. ومن الصفات هذه إذا كان مجهد عدو أنه تسجد الطائفة والطائفة تبقى باقي ثم إذا انتهت من سجود تسجد الثاني وهذه تقول صح مثل ما طبقناها قبل طبقنا ليس بالصوت سمع في الجامعة لو يعني لا يقاس كفاوس المطعم بالخصوص بلاد في مطعم كثير ودائم وصلى الله وسلم على محمد.